السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأولا أعتذر على الغياب لمجلسين ماضيين، وذلك لأسباب حالتنا تمكني من الإتيان. ثم آخر ما رأيناه في هذه المجالس، وهي مجالس شرح فقه الأدعية والأذكار، هو أهمية ذكر الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أو أهمية تعلم أسماء الله وصفاته. ذلك لأن من عرف وتعلم وتدبر في معاني هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى تؤثر في عبودية العبد، عبودية العبد لله تبارك وتعالى، ذلك بأنه يعبد الله بمقتضى أسمائه وصفاته. الأسماء مثل السميع والعليم والبصير والقدير والعزيز والحكيم والغفور والرحمن الرحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته جل وعلا. واليوم إن شاء الله نواصل دائما في نواصل في هذا الباب، وقد عقد المؤلف حفظه الله بابا قال فيه اقتضاء الأسماء والصفات لآثارها من العبودية لله. الأسماء والصفات الآثار تاعها تقتضي عبودية الله. كيف ذلك؟ سنذكر ما ذكره الشيخ حفظه الله. قال: لا يزال الحديث ماضيا بنا في بيان أهمية ذكر الله بذكر أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا جملة طيبة من الفوائد المترتبة على ذلك. ومن هذه الفوائد أيضا أن معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مقتضية لآثارها من العبودية كالخضوع والذل والخشوع. وهذه من أنواع العبادة، هذا الخضوع، الخضوع، الإنسان يخضع لله عز وجل بفعل ما أمره به وترك ما نهى عنه والرضا بقضاء الله وقدره، يخضع الإنسان، يخضع لله عز وجل، لا يخرج عن طاعته ولا يتسخط عن أقداره. إذن هذه كيف تأتي؟ كيف تجي؟ تجي هذه من آثار معرفة ودراسة الأسماء والصفات، وسنبين ذلك إن شاء الله. من الخضوع والذل والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والرهبة والمحبة والتوكل، هذه العبادات كلها هي آثار تقتضيها أسماء الله وصفاته، وغير ذلك من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. بل إن لكل صفة من صفات الرب تبارك وتعالى عبودية خاصة، يعني كل صفة عندها عبودية خاصة، هي من مقتضيات وموجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا يعني مضطرد في جميع أنواع العبودية على القلب والجوارح. وبيان ذلك دروك غادي نبينوا، يعني هذه المقدمة اللي درتها الآن إن شاء الله سنبين المقصود منها. وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تبارك وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، الإنسان إذا علم، يعني ما معنى التفرد؟ كي نقول التفرد شو معنى التفرد؟ شكون اللي يقول لي ما معنى التفرد؟ التفرد نعم الوحدانية، يعني واحد تفرد الله. قال هنا إذا علم العبد تفرد الرب بالضر والنفع، معنى إذا أصابك ضر نعم فهو من الله عز وجل، وإذا أصابك نفع فلن يستطيع أن يضرك أحد أو يرفع عنك ذلك النفع، وإن أصابك من الله ضر فلن يستطيع أن ينفعك أحد، يعني التفرد الله عز وجل بالضر معنى هو النافع، ويعني العطاء كذلك والمنع. شكون اللي يعطي؟ هو الله عز وجل. ممكن قال فلان أعطاني، صح هذاك فلان أعطاك ديك الصافة، صح هو هذاك فلان شكون اللي أعطاه؟ صح قال لا أعطاه له واحد آخر، وذاك الواحد شكون أعطاه له؟ كي تروح غادي توصل لله عز وجل. إذن فهو المتفرد بالعطاء، والمتفرد بالمنع، والمتفرد بالرزق. الرزاق شكون هو؟ هو الله عز وجل. أمن يرزقكم من السماء والأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، يعني هو اللي يرزق. أما غيره فهو سبب، يعني غير الله ما كاش اللي يرزق، الله عز وجل هو الرزاق. يعني نشوف هذه الصيغة، يعني الرزاق كان فرق بين رازق وبين رزاق، كما كان فرق بين كاذب وبين كذاب. يعني هذه في اللغة يقول لها صفة المبالغة، أنا واحد كذب كذبة يقولوا عليه كاذب، مش واحد قال عام هو يكذب يقولوا عليه كذاب، هادشي كذب بزاف، هذه يقولها صيغة المبالغة. هنا الله عز وجل وصف نفسه ماشي بالرازق ولكن بالرزاق، يعني كثير الرزق، كثير الرزق والإحياء والإماتة. فالله عز وجل هو الواحد المتفرد بالإحياء، كما قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فالله عز وجل هو المتفرد بالإحياء والإماتة. هذا السؤال كاع نعرفوه، يعني مكانش ما يعرف هذه الأمور. إذا علم العبد تفرد الله تبارك وتعالى بهذه الصفات فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل على الله، كي تعرف بأن الله هو اللي يعفو وهو اللي يمنع وهو اللي يضر وهو اللي ينفع وهو اللي يرزق وهو اللي يحيي وهو اللي يميت. إلا عرفت هذه الصورح هذه غادي تخليك تتوكل على الله سبحانه وتعالى. مرات الإنسان يضعف توكله على الله، يعني ما يستحضرش أول ما معنى التوكل. التوكل هو الاعتماد على الله مع بذل الأسباب. تبغي تدير حاجة تتوكل، يعني تستحضر في قلبك، لأن التوكل عبادة قلبية، يعني تقوم بالقلب، تستحضر بأن الله عز وجل سيعينك. لماذا؟ لأنه هو القادر وهو النافع وهو الضار. إذا استحضر هذه الأمور تفوض أمرك لله تبارك وتعالى، فيعينك الله جل وعلا على قضاء حوائجك. هذه الصالحة يعني كيفما كانت شحال ما كانت صعيبة، الله عز وجل ييسرها لك إذا توكلت عليه. إذا العلم بهذه الأشياء تخليك تتوكل على الله. قال على الله باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الإنسان كي توكل ما يتوكلش على الحي الذي يموت، عشان الإنسان مشي ميت، احنا ماناش موتى، رانا حيين، ولكن حياتنا مسبوقة بعدم، ما كناش كاينين وربي خلقنا، ومن بعد الإنسان يموت مسبوقة بعدم ويلحقها نقص اللي هو الموت. صح، الله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الحي الذي لا يموت. انت دروك توكل على واحد، تكل على واحد كما نقولوا احنا، قال فلان قضي لي ديك الصحه، قال نقضي لك، نتكل عليك، نتكل عليا، هو راح مات، شكون يقضي لك الصح؟ توكل على واحد يموت ما يقضيلكش، توكل على الحي الذي لا يموت. اذا استحضر في قلبك بل الله عز وجل حي لا يموت، فسيورث ذلك توكلا عليه. وقال: وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم، شوف الحي الذي لا يموت، العزيز الرحيم. وقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فاتخذه وكيلا، نتوكل عليه. توكل على من؟ على رب المشرق والمغرب الذي لا يستحق أحد العبادة سواه، هو رب المشرق والمغرب. إذن فتوكل، اتخذه وكيلا، ولا تتخذ غيره من البشر أو ممن يتصف بصفات النقص. وقال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كفى، ما معنى كفى بالله وكيلا؟ يعني يكفيك بزاف عليك، الله عز وجل يكفيك، يكفيك كل شيء، فلا تتوكل على غيره. هنا بالمناسبة يعني من باب الفائدة، يعني هناك من بعض الأخطاء اللفظية، كاين واحد مثلا تقول له نتكل عليك، هذا لا يجوز، لا يجوز التوكل على غير الله. كاين اللي زعما يبغي يسقمها يقول لها تكل عليا وعلى الله، زعما تسقمها شنو؟ راه كيف كيف، ماشي عليا وعلى الله، على الله، لا على الله فقط، غير على الله. كاين يزيد كان يسقمها يقول لك لا، قلت تكل على ربي ثم عليا، معناه تكل على الله ومن بعد تكل عليا، كيف كيف؟ علاش؟ لان التوكل عباده قلبيه، التوكل ماشي كما الحديث تاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي جاء قال ما شاء الله وشئت. واحد قال للنبي عليه الصلاه والسلام ما شاء الله وشئت، كما يبغي ربي تبغي انت. النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه، قال قل ما شاء الله وحده. وكاين يعني روايات بين تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، هذه معليش تجي فيها ثم، علاش؟ لان الله عز وجل قال لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فالانسان نثبت له المشيئه، بصح في التوكل غير على الله فقط، لانها عباده قلبيه ولا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. فالإنسان يتكل على الله، هذا كل الشخص يدير حسابك، يدير حسابك، بصح التوكل يكون على الله جل وعلا. وإذا علم العبد، هنا أني ذكرت يعني حادثة حدثت لي يعني شخصيا قبل أكثر من 10 سنوات. هنا مسألة التوكل، حتى الإنسان باش ربما يفهم مسألة التوكل. كان يعني كنت نسكن في القرية 2 كوندو كما يقولوا، قرية 2، وكان مسجد حي السلام كان في الأعوام الأولى اللي فتح، وكان في رمضان ربما تذكرون، يعني في الأعوام الأولى يعني صلاة التراويح، كان فيها يعني بعض إخواننا المقرئين، وكانت المساجد يعني خالية من ممن يحسنون القراءة، فكانت المساجد قليلة، كانت قليلة. الإنسان يقع مسجد في فيه ناس يحسنون القراءة وعندهم قراءة طيبة، كانت يعني الناس تأتي من كل مكان ربما تذكرون، وكان في يعني كما ذكرت يعني في اليوم الأول من رمضان كنت حاب نجي للمسجد هنا مسجد حي السلام باش نصلي التراويح، وما كان لا مركوب لا سيارة ولا شيء. كان واحد الأخ يعني من إخواننا كانت عنده سيارة، قال أنا نديكم، يعني أنا شخصيا خلاص درت في بالي غادي نروح معاه، غادي نروح مع فلان. من جاء الوقت يعني بعد الفطور يعني كي مشيت للمكان اللي توعدنا فيه لقيتهم، كان هو وبعض الإخوة لقيتهم مشاو راحوا. استحضرت في ذاك الوقت استحضرت، قلت لي أنني لم أتوكل على الله عند خروج من البيت، ما تكلتش على الله باش نجي مثلا لحي السلام، ولكن تكلت على فلان. هما فلان شافوه قال الوقت قالك ما يجيش راحوا خلاهم. يعني ذكرتها استحضرتها، كي ذكرتها استحضرتها في ذيك اللحظة استحضرت توكل على الله، قلت يعني في قلبي قلت الآن توكل على الله. أنا يعني الحوار هذا مع نفسي حتى جاء واحد توقف وراك رايح، فأنا رايح فينيكس حي السلام، قال لي اطلع. يعني هذه من باب يعني باش تشوفوا المعنى تاع التوكل. الإنسان لا يتوكل على الأشخاص ولكن يتوكل على الله عز وجل، لأنه على كل شيء قدير، وهو الذي يصرف لك، هو اللي يصرف لك الأشخاص، هو اللي يجيب لك الأشخاص. يعني من حيث لا تحتسب، أنت تكون دير بالك في جهة الله عز وجل يجيبها لك من جهة أخرى. إذن هذا يعني ذكرتها لما تكلمنا على مسألة التوكل. إذن إذا علم العبد بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر والسر أصلاً ما يبانش وزيد أخفى، يعني أخفى من السر، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فمن عرف نفسه باطلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به فإن ذلك يثمر ماذا؟ تتعرف بالله سميع وبصير وعالم ومحيط بك، ويعلم ما تفعل ويعلم ما تقول وما تصنع وما يخطر في صدرك. كي تفكر بالله عز وجل يعلم هذه الأمور، شو غادي يثمر لك؟ يعني الثمرة شو غادي تكون؟ ثمرته حفظ اللسان، الإنسان يحفظ لسانه. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله سميع، يعرف أن الله سميع يحفظ لسانه. والجوارح، حتى الجوارح هي الأعضاء، يعني الأيدي والأرجل وحتى اللسان دخل في الجوارح، والأعين والأذن، هذه الأشياء كلها تحفظ. علاش؟ لأنك تعلم أن الله بصير وأن الله سميع وأنه محيط بك، يعني بعلمه أحاط علمه كل شيء، ففي حينها سيحفظ الإنسان لسانه وجوارحه. قال وخطرات القلب، خطرات القلب حتى ما يخطر، وإن كان الإنسان لا يؤاخذ على ما يعرض، يعني يعرض على قلبه. مرات يعني يجي الإنسان واحد خطرات هكا في القلب لا يحاسب عليه، لقول الله جل وعلا هي في الأول، يعني قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني الأولى كانوا يحاسبون. فالصحابة قالوا هذه يعني ما هذه لا نطيق، هذا ما لا نطيق، هذه ما نطيقوش عليها، دروك يحاسبنا الله عز وجل على الشيء اللي في قلوبنا. لهذا قالهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا، ما قولوش كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من بعد نسبت الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. المهم يعني الإنسان لا يؤخذ بما يخاطب به نفسه، ولكن لا يسترسل، ما يسترسلش حديث النفس مما لا يرضي الله، لا يسترسل معه إلى جاه يدبعه. إذن هذه الخطرات التي يعلمها الله عز وجل، فالإنسان يحفظ يعني يثمر حفظ اللسان والجوارح وخطرة القلب عن كل ما لا يرضي الله، وجعل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. تولي الأعضاء تبعها سواء كانت يده أو لسانه أو عينه أو أذنه أو رجله، يعني كلها يجعلها فيما يرضي الله ويحبه. تعالي باش تكون إذا استحضرت أن الله واش سميع بصير، عليم سميع بصير، كي تستحضرها حاجة كي تجي ديرها تتوقف، يلا عز وجل غير ياخذ فيها سيلها كما اللي يديروا لهم الكاميرات. نعم، بعض العمال ولا في بعض الأماكن باش ما يسرقش ولا باش ما يديروا لهم الكاميرات، راه عارف بلي راه مراقب، راهم يسموهم المراقبة، كاميرات المراقبة، راه عارف بلي راه مراقب ما يغلطش ما يخونش حاجة ولا وإن كان ينجم يعني يجيب واحد يدرق منا يدرق عليه منا ويخطفه، بصح الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء. فكذلك إذا استحضرت باللي هذه مراقبة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني تتفكر تستحضر مراقبة الله، كي تستحضر وتتفكر أن الله يراقبك ماذا ستصنع؟ ستتوقف عن فعل ما يسخط الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، وقال إن ربك لبالمرصاد يرصد أعمالك ويرقبها، وقال تعالى: واتقوا الله إن الله سميع عليم، وقال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلا ريب أن هذا العلم يورث عند العبد خشية الله ومراقبته والإقبال على طاعته والبعد عن مناهيه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت. رجل أراد أن يتعرض على امرأة ويتعدى عليها في فلاة، يعني في صحراء وفي الليل، في فلاة ليلا فأبت، يعني ما بغاتش. فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قال: ما يمنعك؟ كان غير الكواكب يرون يشوفوا فينا، يعني النجوم والكواكب في الليل وفي الصحراء. فقالت: فأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ أين الله؟ أليس الله يرانا؟ إذن هذا ذكره في شرح كلمة الإخلاص، أي أين الله ألا يرانا؟ فمنعها هذا العلم اقتراف هذا الذنب. شو الحاجة اللي منعتها باش تدير الذنب وتدير المعصية؟ هو العلم بأن الله يعلم. وهنا كاين أمر مهم لكن ننتبهوا له، العلم مشي هو المعرفة فقط، لأن حتى العاصي من يعصي الله عز وجل لو كنت سألها تقول لها: ربي ما يشوفك، يقول لك واه ربي يشوفك، ولكن لم يكن يستحضر في ذاك الوقت في الفترة اللي يكون يدير فيها المعصية يكون كالسكران يغفل، يعني الشهوة هذه تغطي عقله، شهوة المعصية. هو يعلم يعرف بلي الله عز وجل يرى، بصح في تلك اللحظة فهو جاهل، عنده جهل، عنده شعير، كما قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا أصاب نعم، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أو الآية الأخرى هذه في الأعراف، آية النساء، قول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فكل من فعل معصية فهو يفعلها عن جهل، في تلك اللحظة يكون جاهل، ما يكونش عنده علم بأن الله يرى ويبصر. هذا المرأة التي راودها الرجل كان عندها علم، والعلم هذا هو اللي منعها باش تقع في المعصية. لهذا يعني تروا أهمية تعلم أسماء الله وصفاته، فمنعها هذا العلم اقتراف هذا الذنب والوقوع في هذه الخطيئة. وإذا علم العبد أن الله غني كريم بر رحيم واسع الإحسان، وأنه تبارك وتعالى مع غناه عن عباده فهو محسن إليهم رحيم بهم. الله عز وجل غني لا يحتاج لأحد، يحتاج الله لأحد، تعالى الله عن ذلك، فهو غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الله عز وجل هو الغني، ما يحتاجناش، ومع ذلك يحسن إلينا، مع غناه يحسن إلى عباده وهو رحيم بهم يريد بهم الخير، كما قال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله غني عنا وما يحتاجناش، ومع ذلك يعني رحمة لعباده يريد الله أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب على عباده، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أهل الشهوات لا يحبون لك الخير، يدعوك إلى المعاصي وإلى ترك طاعة الله، والله عز وجل يدعوك إلى غير ذلك، يدعوك إلى الخير. إذن فقال هنا: ويكشف عنهم الضر، يكشف عنهم الضر، لا يعني يريد بهم الخير، ويكشف عنهم الضر لا لجلب منفعة إليه من العبد. علاش الله عز وجل يحب لنا الخير ويكشف عنا الضر ويجلب لنا النفع؟ علاش؟ باش حنا ننفعه؟ هل ننفع الله عز وجل؟ كون ذكرنا بالحديث القدسي في هذا الباب: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر، العكس يعني هنا تعذر، على أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، ما نقص ذلك لو كان قعكي مالكم. من لو أن أولكم وآخركم، ما معنى أولكم وآخركم؟ من اللي خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعني تصور كم من البشر، غير البشر فقط، إنسكم وجنكم، حتى الجن قاع تجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما غاديش تضر الله عز وجل وما غاديش تقلع له من الملك تاعك، لا يحتاجنا، فهو غني عنا. فهذه الأشياء يعني محبة الخير لنا وجلب النفع لنا وكشف الضر عنا، هذا ليس لأنه يريد أن ننفعه أو ليستكثر بنا. الإنسان يستكثر بالإنسان، ما معنى يستكثر بالإنسان؟ معناه واحد يكون وحده ضد جماعة، يخاف يعيط الجماعة أصحاب الحومة ولا أخوته ولا شيء يدير، غادي يستكثر بهم، يقول احنا رانا بزاف غادي نغلبوكم. فالله عز وجل لا يريد أن يستكثر بنا، إذا راه يدير فينا الخير ماشي باش يستكثر بنا، هو لا يحتاجنا. إذا قال هنا: ولا لدفع مضرة، بل أو لا لجلب منفعة إليه من العبد، ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم، لم يخلقهم ليتكثر بهم ولا ليعتز بهم من ذلة، لا ليتكثر بهم من قلة ولا ليعتز بهم من ذلة. فالله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ليس بذليل، الله عزيز وليس بذليل، ما يحتاجناش حنا نكونوا بزاف باش نعزوه، فهو عزيز من غيرنا، ولا ليرزقوه ولا لينفعوه، حنا ما ننفع الله ما نرزقوه، ولا ليدفع عنه كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وقول الحمد لله، وقول الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، قول الحمد لله لم يتخذ ولدا، ليس كما قالت النصارى ان عيسى ابن الله، او كما قالت اليهود عزير ابن الله. فالله عز وجل كما قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد، مكاش الذي يكافئه، الله احد، احد في ربوبيته وفي الوهيته وفي اسمائه وصفاته، الله الصمد. شكون اللي ذكرنا معنى الصمد؟ شرحناها عند تفسير الله في مجالس تفسير القرآن. الصمد ما معنى الصمد؟ وهو من أسماء الله. شوف صورة الإخلاص ما كاش لما نشرحها، الناس كلهم يحفظونها ولكن المعنى تاعها كيفاش؟ انت كي تقرا قل هو الله احد الله الصمد، كي تجي عند هذه الايه الله الصمد في بالك شنو يجي؟ كي دير تدبر وتتخشع انت ما تعرف معنى الصمد. نعم الصمد يحتاج، نعم احسنت صحيح، هذا هو شفناه، يعني الله عز وجل لا يعني كل الناس تصمد، هو الذي تصمد اليه الخلائق اي تحتاج اليه وهو لا يحتاج الى احد، عقلوا عليها. الصمد معناه ان جميع الخلائق تحتاج الى الله والله لا يحتاج الى احد، هذه الصمد، والغني الذي لا يحتاج الى احد. اذا وقل الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هو مالك يوم الدين، وهو مالك يوم الدين، هو الملك، ما عنده شريك، ما كانش لي شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك. دروك واحد اذا كان حاجه مثلا يشركوا فيها زوج تاع الناس، يعني شركه فيها، قال اعطيني هذيك صالحه فلانيه، قال ودي انا شركه ما تنشاور شريكي باش نعطيك، ما قدش نعطيك. الله عز وجل ليس له شريك، الله عز وجل ليس له شريك في الملك، اذا الى ما عندك شريك فاطلب حاجتك منه، ما تنتظرش حتى يعني يشاور ولا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تخصك حاجه اطلبها من الله عز وجل. لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الله عز وجل ليس له ولي من الذل، أي أنه تعالى الله عن ذلك ذليل، يحتاج إلى من يواليه وينصره ويعتز به، ما يحتاج، ليس له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. الإنسان إذا علم هذه الأشياء كيف يتوجه إلى غير الله؟ كيفاش واحد يطلب الحاجة تاعه من غير الله؟ يعني هنا هذا هو معنى التوحيد ومعنى الإخلاص. وكلمة التوحيد اللي معناها لا إله إلا الله، والإنسان يقول بها مسلم، يعني هذا الكلام قاعد يذكرناه دروك يتضمنه. وهذه الأشياء احنا بالك راني في تقريبا فايت نص ساعة وانا نتكلم، العرب القدامى في الجاهلية بكلمة واحدة فهموها، كي يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله خلاص فهموها، قاع فهموا قاع الهدر اللي كنت نهدر فيها أنا دروك، قاع فهموها. ولكن لم يقبلوها، لهذا كانوا يعبدون الأصنام. يمكن يقول قائل وهذيك بكري كانوا يعبدوا الأصنام وبعد ذلك صحيح راه كاين الإسلام وما كانش اللي راه يعبد الأصنام، راه كاين اللي راه يعبد الأصنام وإن كانت ليست أصناما ما تشوفهاش أنت صنم هكا، بس الفعل تاعه هو نفس فعل من كان يعبد الأصنام. كانوا يعني لما الإنسان قبل ما يتعلم ويفهم المعنى الصحيح تاع التوحيد كان يظن أن مشركي العرب ومشركي تاع قريش كانوا من يعبدوا الأصنام، يحسبوا بلي هذه هي الآلهة أو هي الرب، يعني ما راهمش سفهاء إلى هذه الدرجة تاع هو يصنع حجرة وهذه الحجرة هي اللي تخلق وترزق، على بالهم بلي هذا الحجر لا يضر ولا ينفع ولا يملك ولا يرزق ولا. والقصة تاع إبراهيم عليه السلام تعرفوها، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال إنكم وما أو في سورة الصافات، يعني لما إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام، يعني كان سورة الأنبياء وكان سورة الصافات، قال بل فعله كبيرهم، يعني هو قال بل فعله كبيرهم، فاسألهم إن كانوا ينطقون، قالوا لقد علمت ما هؤلاء يعني ينطقون، يعني تعرف يا إبراهيم راك عارف بلي هذه الأصنام ما تنطقش كيف تسألوها. إبراهيم عليه السلام يعني تعجب كيف تعبدون يعني ما هؤلاء وهم لا ينطقون، والله خلقكم وما تعملون، يعني أنتم وأصنامكم خلقكم الله عز وجل، يعرفوا بلي هذه الأصنام ما تنطق ما تنفع ما تضر، إذن لماذا كانوا يعبدونها؟ نعم نعم كانوا يقولوا بلي هذا وسائط بيننا وبين الله عز وجل، احنا يعني انا مسخين بالذنوب وما نقدروش نوصلوا الى الله الا من عن طريق هؤلاء او الروح التي تسكن في هذه الاصنام، يعني هذا الصنم هو يقول حجر على بالي بحجر، بس هذا الحجر عنده روح، روح تاع رجل صالح تاع ولي صالح هو اللي قربنا الى الله، والذين اتخذوا من دون الله اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. واول شرك ظهر على الارض كان في قوم نوح عليه السلام، في قوم نوح كان كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان بين ادم ونوح 10 قرون كلها على الاسلام وعلى التوحيد، حتى جاء يعني بعد يعني 10 قرون كان اناس، كان هناك اناس صالحون ذكرهم الله جل وعلا في سورة نوح، وهم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسع، هذو 5 رجال هي أسماء لرجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسع، هؤلاء رجال صالحون كانوا يعبدون الله. فلما ماتوا يعني جاء إبليس إلى من بعدهم فقال لهم يعني صوروا لهم أو اصنعوا لهم تماثيل وصور، ديروا لهم صور تمثال تذكاري، شو تماثيل تذكارية، يقول لك نصب تذكارية باش الناس كي يشوفوهم يتفكروهم كيما راهم يديروا تاع دروب، كاين لاعب تاع كرة يديروا له تمثال، كاين محارب يديروا له تمثال، كاين يعني أي شخصية راهم يديروا لهم تماثيل، يعني كيما كانوا في ذاك الزمن، هذا كله يعني سواء. إبليس ما جاش مباشرة ويقول لهم عبدوا هذه الأصنام، ولكن قال اصنعوا لهم تماثيل، علاش؟ حتى إذا رأوهم تذكروهم، باش كي يشوفوهم يتفكروهم، قال واه هذو كانوا ناس صالحين وكاع، يولوا يديروا كيفهم، حتى إذا رأوهم تذكروهم فيصنعون مثل فعلهم، ففعلوا ولم تعبد، صنعوا ذوك التماثيل بصح ما عبدوهمش. قال فلما مرت القرون أو مرت الأعوام، فلما مرت الأعوام ونسي العلم، خلاص كي تفوت كي يفوت الأعوام وكاع نسي العلم، جاهم إبليس واش قالهم؟ قالهم إن آباءكم كانوا يتقربون بهؤلاء إلى الله. يعني هنا كما يقولوا الوهم، يعني قال هادو كانوا والديكم يتقربوا بهم إلى الله، ما يدعوش الله مباشرة، كانوا يدعوهم. فقال ابن عباس فعبدت ثم عبدهم من دون الله. ومثله ما يفعله كثير من الناس في زماننا هذا من الذهاب إلى الأضرحة، القبور والأضرحة، أضرحة الأولياء الصالحين، ولا ندري إن كان فيه أولياء أو لا. المهم سواء كان فيه ولا ما فيش، فلا يوجد أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام في الخلق. أحب الخلق إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز لك تروح القبر تاعه وتدعيه. علاش؟ قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبر مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. أنهاكم عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إحنا المأمور أننا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بل وكما جاء في الحديث: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. البخيل معناه اللي واحد تسمع قول النبي أو يعني لفظ تاع النبي عليه الصلاة والسلام وما تقولش صلى الله عليه وسلم، هذا من البخل، وهذا ما ينبغي أن يتجنبه الإنسان. كل ما تسمع محمد رسول الله أو النبي عليه الصلاة والسلام عليك أن تقول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أمرنا به تجاهه. أما باش تدعي يا رسول الله أعطيني، ويا رسول الله افعل لي كذا، أو يا رسول الله اشفع لي، هذا من الشرك بالله جل وعلا، لأنه من دعاء الميت. تدعي في النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت. من كان حي عليه الصلاة والسلام وسألها ربيعة أو ربيعة الأسلمي رضي الله عنه، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الصحابي كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني اسأل حاجتك، اطلب لي ركبها اطلبها مني. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. كي كان حي ينجم النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الله عز وجل باش مثلا يقضي الفلان صالحته ولا الفلان صالحته ولا لا، كما جاءت المرأة التي كانت تسرع، قال لو شئت لدعوت الله لك فتشفي، ولو شئت لصبرت ولك الجنة. قالت واش قالت؟ قالت أصبر ولكن أدعو الله لي أن لا أتكشف. هذا المرأة كانت من تنصرع العورة تحت بان، كانت العورة تحت بان، لما شكت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تبغي ندعي لك الله عز وجل تبرعي ولا تصبري وتدخل الجنة. قلت لها نصبر، ولكن طلبت منه شيء، فيدعي لي ربي باش كي نصرع العورة تاعي ما تبانش. هذو النساء اللي راهم عليا يدروا كاع راهم مصروعين، راهم كاع مصروعين. لماذا؟ لأنهم في وسعهم راهم يعروا روحهم. هذه كاع تكشفت من كما نقولوا خارج الطاقة تاعها، خارج نطاقها. الله غالب، كانت تنصرع في تنصرع مت، ولكن مع ذلك يعني لعفتها وحيائها وخوفها من ربها ولإيمانها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم: سمع لي شنو نصرع بصح غير ربي يسترني وخلاص، كي نصرع ربي يسترني. هذه يعني ذكرته باب من باب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان حيا هو يدعي لك الله عز وجل، أما بعد موته خلاص، أما بعد موته كما جاء في القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني لما دعا دعاء الاستسقاء قال: اللهم إن كنا نستشفع بنبيك، قال فالآن نستشفع بعم نبيك اللي هو العباس رضي الله عنه. شكون اللي خير، النبي صلى الله عليه وسلم ولا العباس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يجوز الاستشفاع بالميت، يخلي النبي صلى الله عليه وسلم ويستشفع بالعباس اللي كان حي. إذن هذا فيه دليل على أنه لا يستشفع أو لا يدعى الميت ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأشياء علمتها العرب والمشركون ما قبلوها حتى بعد ما جاء الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، علموه وقابلوه وعملوا به، وعمل به الصحابة رضي الله عنهم في بادئ الأمر، لأنهم فهموا أن الله هو النافع وهو الضار وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المانع وهو العاطي، يعني الذي يعطي، إلى غير ذلك مما تقتضيه أسماؤه وصفاته. إذن قال، وقال جل وعلا يعني بعد الآية التي ذكرناها، وقول الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فإذا علم العبد بذلك أثمر فيه قوة الرجاء. هذه الحاجة تزيد تخليك ترجو الله عز وجل، قوة الرجاء، ويعني قوة رجائه بالله وطمعه فيما عنده وإنزال جميع حوائجه به. أي حاجة عندك تحتاجها ترجع إلى ترجوها ممن يملكها من الله عز وجل. تجد واحد يرى عند واحد فقير يقول له أعطني، واحد ما عنده شيء، ولا واحد معدوم مثلا، لو كنت تشوف واحد معدوم يده مقطوعين تقول له عاوني ارفد معايا، هذا من السفه، هذا من السفه. واحد ما عندهش عقل تروح عند واحد يده مقطوعين قال عاوني روح ارفد معايا، تروح عند اللي يقدر اللي عنده. فكيف تترك الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، وتروح تطلب حوائجك من المخلوق؟ فالذي علم هذه الأشياء يثمر ذلك فيه قوة رجاء الله جل وعلا وإظهار افتقاره إليه واحتياجه له، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه، والرجاء كذلك يثمر أنواع العبودية. وإذا علم العبد بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته فإن هذا يثمر له ماذا؟ واش كي تعرف بلي الله يسخط ويغضب ويعاقب، نعم، الخوف يثمر الخوف ويثمر الخشية والحذر والبعد عن مساخط الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذا علمت أنك تحشر إلى الله فهذا يدل على أنك ستحاسب، إذا حشرت إلى الله ستحاسب. وقال جل وعلا: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعلوه على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا فإن هذا يثمر له الخضوع والاستكانة. إذا تعرف بالله عز وجل هو العالي هو الكبير هو القوي هو العزيز، يخليك تخضع له وتستكين، تستخف يعني من السكون، كما نقولوا احنا تقضى بلاصتك تقضى بالارض، كما نقولوا ما تكبرش على عباد الله، لان الله عز وجل هو الكبير المتعال، اما انت عبد فقير خلقت من نطفة فلا تتكبر على عباد الله ولكن تستخف، فيورث ذلك الخضوع والاستكانة والمحبة وجميع انواع العبادة. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه: إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقال وهو العلي العظيم، وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا علم العبد بكمال الله وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله الذي يعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، فيعلم كمال الله وجماله، هذا يخليه واش يشتاق إلى لقاء الله، كما جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لهذا كان أعظم نعمة يعطيها الله تبارك وتعالى الإنسان في الجنة هي ماذا؟ أعظم شيء في الجنة من النعيم هي رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية الله، يعني يكشف الله جل وعلا الحجاب عن عباده بعدما يعني يعطيهم كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم جميعا. بعدما يعطيهم كل شيء يعني يقول تبارك وتعالى أزيدكم، نزيدكم كيف تزيدنا وقد أعطيتنا كذا وكذا وكذا وكذا، كين أكثر من هذا الشيء؟ فيكشف الرب تبارك وتعالى عن الحجاب، فينظر المؤمنون إلى الله، إلى وجه الله جل جلاله. لهذا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. ولما كان النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى هي أعظم نعمة يؤتاها الإنسان في الجنة، يحرم الله عز وجل يحرمها على الكفار. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي محجوبون عن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكما وصف المؤمنين بقوله وجوه يومئذ ناظرة من النظار والوضاء، يعني الوجوه تكون ضاوية منورة كما نقول احنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من النظر، ينظرون إلى الله تبارك وتعالى. ولا ريب أن هذا يثمر في العبد أنواع كثيرة من العبادة، يعني العلم بالأشياء هذه كلها، يقول أنت إذا تشتاق إلى لقاء الله، هالأمور ما تجيش غير هكا بالله بالتمني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، شيء بالأماني. فالإنسان يتخذ أسباب، مثلا إنسان يشتاق إلى لقاء الله عز وجل، ماذا جاء في الحديث هذا الباب؟ ومن الأسباب التي تجعل الإنسان أن ينظر إلى الله تبارك وتعالى، كاين واحد الأمر يدير الإنسان جاء في الحديث، نعم صلاة، صدقة، لا كاين حديث واضح فمن استطاع منكم أن لا يتغيب عن صلاة الفجر والعصر، كاين حديث يعني اللي يصلي صلاة الفجر والعصر ويغضب عليهم وما يتغيبش عليهم يعني جزاؤه أنه ينظر إلى الله تبارك وتعالى يعني في الجنة. نعم صلاة الفجر والعصر، نعم هي الا كما قلت انت الا حكم عليه امر، يعني الا حكم عليه امر نيشان تاع بصح هنا، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. علاش؟ لان حتى ولو نروح معك الى ابعد من ذلك كما جاء في الحديث، يعني الانسان مثلا يكون مواظب على عباده ما، مثلا الصيام، مداري كل اثنين وخميس يصوم اثنين وخميس، كل اثنين وخميس مره من المرات قدر الله عز وجل ومرض مرض ولا سافر ولا صرى له امر منعه من الصيام، ما صامش ذاك النهار ذاك الاثنين ولا ذاك الخميس، فالله عز وجل يكتب له كانه صام. كل اللي صام مضاري يقوم الليل دود الليله عيا وما قامش، الله عز وجل يقدر له انه قام تلك الليله. فاذا كان الانسان يواظب على الصلوات الجماعه ومره قدرت عليه نيشان يعني لسبب يعني حقيقي، ماشي يتفرج مقابله تاع كره قدم ولا قال لا راني لاهي ولا يعني ماشي امور تاع الله، ولكن لسبب حقيقي يعني منعه حقا اجتهد ولا غالب ما قدرش يصلي في المسجد، صلى في البيت او في مكان عمله او في مكان اخر، هذا يعني لا يؤاخذ، هذا لا يؤاخذ. وفيك بارك الله. إذن وهذا وبهذا يعلم أن العبودية بجميع أنواعها راجعة على الوقت تصدر. تفضل الحاج. نعم. كيفاش؟ واه واه جاني بو على السماع الثاني من بعيد عليه، واه من يوم دخلت فيها من دور البوليس عليه كان يضرب بعد الشاطر جوني ولا من مع خاطرني للبوليس خاطر الضغط من وين خبطت في البوليس من غزوة إن شاء الله تشوفوك من غزوة إن شاء الله واش نكون سيدي قال لها كون سيدي بلاني روح روح خذت الكوميسية بني بلانت وقال لي أنا متحوس تودينا عندي هدرة مع الكوميسية وين وانا عشا فيها تودي عندي هدرة مع الكوميسية قال لي الكوميسية مجيش تسمى ثمانية ونص تسعة لو كنت دخلوا خدامة قال لي روح مين يجي الكوميسية مين يخبر إنما خبرني شنو هي أنا كنت عارفة إيه أنت ما تعرفهاش من قبل والله أنا عارفة صح ما نعرف ما شيء بلي هو في راسه روح كمل روح سبحان الله. واه طلقه ثم طلقه لا ما نعرف والله ما ربي جاب لي ابن مش عارف الله يعني شكله امين والله انا خايف مني خايف انه واحد قاتل ولا حاجه ونجد عليه فجرب عليه قلت عليه احنا كما قال واه تفضل وفي دار الشراء بالغاولة سيمانة سيمانة جاي سيمانة جاي سيمانة جاي تقل لي 45 باش عجبت وقت صحيح هذا حكمه عنيون مربوط لحس الأول من لا أيوة احنا سيد النانا بلا وخيط اللي يقول لهم خالوا عندي العجب لما عنديش العجب أنا غنر بني زمدوي هذا وشبك زمدوي سلكته بالك ربي دارك سبب ها صح الاصل ما دفعش عليه ها خاطر ضرب واحد كيفاش ثم حملت الذم الله عليك. واه نيشان خلاص. ربما كما قلت انت، انت درتها عن جهل. على جهل، على جهل. واحنا مالي، احنا نسال الله، احنا نسال الله الخوف تاعك هذا، الخوف تاعك يكون سبب في نجاتك. خاطش علاش كاين الحديث، ربما تعرفون يعني، لا على بالي ربما يعني ما سمعتوش غير اللي راهم هنا سمعوا شكا. غير نعطيكم غير باختصار، هو ابن الاخت تاعه يعني ضرب واحد، وهو دافع عليه، يعني دافع عليه في المحكمه او في عند الشرطه، ويعني الان راه خايف وراه ندم، يعني قال يعني فعله عن جهل، وما كان ينبغي عليه ان يدافع عن الظالم. لهذا قلت احنا نسال الله عز وجل باش الخوف تاعك هذا يكون سبب لنجاتك. وهذا في حديث تفكرتها. كاين حديث يعني ربما معظمكم يعرفه، هو ان رجلا يعني اسرف في الذنوب وفي المعاصي، يعني كثر من الذنوب والمعاصي. قال لان يقدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. لو كان ربي يطيق عليا غادي يعذبني عذاب حتى واحد ما تعذبه. فقال لابنائه اذا انا مت فاحرقوني وذروني في البحر، يعني حرقوني وقيسوا الرماد تاعي قيسوا في البحر. علاش؟ خاطر لو كان يقدر عليا الله عز وجل يعذبني. فلما مات الله عز وجل أمر بالأعضاء هذه التاوعة اللي تفتت، أمرها فاجتمعت، الله عز وجل كل فيكون. فقال يعني قال ما حملك على ما صنعت؟ كيفاش حتى يعني قلت لولادك والله عز وجل أعلم بهم، كيفاش قلت لولادك أحرقوني وقيسوني؟ قال خشيتك يا رب. خشية، هو كان عنده جهل، يعني ظن أن الله لا يقدر عليه، وهذا يعني جهل، بل هو كفر. الظن أن الله لا يقدر هذا من الكفر، ولكن الكفر هذا كان مصاحبا للجهل. قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. يعني الخشية، شوف الخوف من الله هذا خوف يعني حقيقي، يعني ندم وخاف من الله، حتى أن الله عز وجل خاف باش الله عز وجل يعذبه. فالله عز وجل قال يعني غفرت لك. بسبب ماذا؟ بسبب خوفه من الله. لهذا نقول نسأل الله عز وجل أن خوفك من هذا الفعل يكون سبب في نجاتك، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا، ينجينا وإياك. نعم آمين. إن شاء الله. نعم من بعد الثمانية تاع الصباح ما الحمد لله انا استفدت من الوجود اللي كان يسمع عندك عم دخلوه بالحال انا في قصه تعزيز لما عرفت يسع بقيت فيرجون اكثر دكا نعم انا اللي بدات عم قوعت مش فايوله ما خليني انا ثلاثه خليه معي، خليه إن شاء الله نصبر عليه. نعم. بسم الله وصلى الله عليه وسلم. من الدنيا بقى هم سمعيني وانت نصبر. أقول لكم سامع. خليه راكم سامع، خليه. يسمحوا لك. نعم. ربع تبدا الساعة 5 ما نعرفش توا. لقى واحد مش فايلية. هو قال من عكس. يقول قالوا لا تقل دمنا سيدرا اسمعي ما يعطيني من أركان. لو جينا عبد الجيف لي ما قول هذا كلا سمع لي ساعة. قال يجلس. لما تقول عني جلس يوم جيف لي. خبرني هذا اللي دخلت غلق أسمع لها التعليم. قال لي هذا الحكم الغربي. أنا أهلي أفسد العمل. لو سيدي راس رجعت من بيروت. هكا. قال لي كيفاش. وانك لاني مبلغ انا جيتك بالجهه قال لي اليوم اللي احسن جاي لوحدي قال لي كيني سرع له هذا القصبه ها هو من يسرع له هذا لا القصبه دير جابو سبحان الله قالوا لك اذا غادي هذا قالوا لك ثم عندكم الكبيره من الحكومه هذا قال لهم ما عندنا الكبيره معربي سبحانه سبحانه اذا بارك الله فيك احنا لا يسمحوا لك هذا اللي خاطر اللي عرق مع الذوقي لا